الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، حيث وقفنا على مسائل الرجعة، والمراد بها عود المطلقة الرجعية إلى إثبات الزوجية. وقد بحث المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل، منها هل الطلاق الرجعي يزيل النكاح من وجه، أو أن النكاح باق ولكنه يمنع من وجود بعض الأحكام المترتبة على عقد النكاح. فمذهب الإمام الشافعي كما حكاه المؤلف هنا أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح من وجه، واحتج في ذلك بأمور. أولها أن العدة تجب على المطلقة الرجعية، وما ذاك إلا أن النكاح قد مضى ولم يبق منه شيء، وبالتالي في مدة العدة تحتسب الأقراء من العدة بالإجماع، وينتقص العدد به، يعني عدد الطلاق 3 طلقات، فالطلاق الرجعي محتسب في عدد الطلقات، مما يدل على أن الطلاق الرجعي يزيل الملك. قال بأن أثر الطلاق مضاد لأثر النكاح، والمطلقة الرجعية فيها جانبان، ولذا إذا اجتمع جانب الطلاق وجانب النكاح لا بد من ترجيح أحدهما، فنرجح جانب الطلاق لأنه الأثر أو لأنه الفعل الأخير، وبالتالي نحكم بزوال النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح بوجه، وإنما أثره في بعض الأحكام، أما النكاح فإنه لا زال باقيا. إذن الاختلاف في الطلاق الرجعي هل زوال النكاح فيه بذات الطلاق أو بمضي مدة العدة، هذا البحث فيه. واستدل الإمام أبو حنيفة على أن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح بأن الزوج يستطيع إرجاع الزوجة بدون استئذان الزوجة وبدون رضاها، واستدل عليه بأنه يمكن إيقاع الطلاق مرة أخرى، وإيقاع الخلع والإيلاء والظهار واللعان وجريان التوارث، وهذه الأمور لا تثبت إلا إذا كان هناك نكاح. وهكذا إذا لو قدر أن الزوج توفي، فإن المرأة تنتقل إلى عدة الوفاة وتبتدئ من وفاة الزوج لا من الطلاق. وهكذا استدل بأن جميع أحكام النكاح باقية، فيجوز له أن ينظر إليها، ويجوز أن تظهر شيئا من بدنها أمامه، ولا يجب عليها الاحتجاب منه. إذن هذان وجهتان في هذه المسألة. رتب المؤلف على هذا الخلاف عددا من المسائل الفقهية، منها هل يجوز وطء المطلقة الرجعية أو لا يجوز، وقال بأن الشافعية يرون أن المطلقة الرجعية لا يجوز وطؤها حتى يقوم بإرجاعها، لأن الطلاق الرجعي عندهم مزيل للنكاح والملك الذي يترتب عليه حل الوطن. وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يحرم الوطن، لأن الطلاق الرجعي لم يزل ملك النكاح، وبالتالي لو قدر أن الزوجة وطئ مطلقة الرجعية لعد هذا رجعة، لأن الملك إذا بقي كان حل الوطئ من أثره، إذ لا يعقل أن يكون هناك ملك للنكاح ولا يوجد حل للوطئ. وقد اختلف العلماء في وطئ المطلقة الرجعية، فذهب الإمام الشافعي إلى حرمة وطأ المطلقة الرجعية قبل إرجاعها، ورأى أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فقط. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن وطأ المطلقة الرجعية يعتبر رجعة، وذهب الإمام مالك إلى التفريق بحسب نية الزوج، فإذا كان الزوج ينوي بالوطئ الرجعة كان رجعة وحل له ذلك، وإذا كان لا ينوي بذلك الرجعة وإنما ينوي الوطئ المحرم حرم عليه ذلك ولم يعد رجعة. ومن المسائل المترتبة على هذا الأصل أن الرجعة لا تحصل عند الشافعية إلا بالقول، لأنه استباحة بضع محرم فلا بد فيه من قول، فإنهم لما رأوا أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح قالوا لا بد من لفظ حتى يماثل عقد النكاح. ولما رأى الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح قالوا بأن الوطأ يحصل به الرجعة، قالوا حتى لو نزلت، حتى قالوا لو نزلت المرأة على زوجها حصلت الرجعة، كذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة كاللمس والنظر في أحد القولين عندهم. قالوا ومعنى حصول الرجعة عند الحنفية ارتفاع تحريم الخلوة بالمرأة وارتفاع تحريم المسافرة بها. ومن المسائل المترتبة على هذا الأصل أن المطلق طلاقا رجعيا لو وطئ المرأة فهل يثبت به مهر؟ قال الشافعية نعم، لأن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح. وعند الجمهور يقولون بأن وطأ الرجعية لا يوجب المهر بل يثبت به الرجعة على ما تقدم. ومن الفروع المترتبة على هذا مسألة الإشهاد، فإن بعض الشافعية لما رأوا أن من أصول مذهبهم أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح قالوا لا يتثبت الرجعة إلا بإشهاد، لأنه بمثابة إيقاع عقد نكاح جديد. والجمهور يقولون بعدم وجوب الإشهاد، إما بناء على أن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح، وإما بناء على القول بأن الرجعة هي أمر عائد إلى الزوج ومن ثم لم يشترط إشهاد فيه. ننتقل إلى مسائل النفقات. ومن المعلوم أن النفقات منها نفقات الزوجات ونفقات المطلقات ونفقات الأصول والفروع ونفقات القرابة من غير الأصول والفروع ونفقات المماليك ونفقات البهائم. نبتدئ بالكلام عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة فيها فرق بين بينها وبين نفقة القرابة، لأن نفقة الزوجة تجب مع فقر الزوج ومع غنى، تجب مع غنى الزوجة وفقرها. لو قدر أن الزوجة غنية وعندها أموال كثيرة فإنه تجب النفقة لها، بخلاف نفقة القريب حتى ولو كان أبا أو ابنا، فإن المنفق عليه إذا كان غنيا لم تجب نفقته. ومن المسائل التي يحصل فيها الفرق، يعني هناك عدد من المسائل وترتب عليه الخلاف في المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف هنا، هل نفقة الزوجة لها أحكام مستقلة أو أنها بمثابة نفقة الأقارب وبالتالي تأخذ حكم نفقة الأقارب؟ قال الشافعي: نفقة الزوجة باب مستقل، لأنها واجبة بطريق المعاوضة، لأنه لما حبست المرأة من أجل الزوج حينئذ وجبت النفقة لها، كما أن الله عز وجل جعل الصداق والمهر على الزوج لكون المرأة تحبس على الزوج. واستدل الشافعي على ذلك بأن قال: المرأة إذا عصت زوجها وكانت ناشزا سقطت نفقتها، ولو سافرت المرأة لم يجب على الزوج نفقتها إذا كان السفر بدون إذنه، مما يدل على أن النفقة عوض عن حبس المرأة، فتكون نفقة الزوجة بابا مستقلا مغايرا لنفقة الأقارب. وقال الحنفية بأن نفقة الزوجة هي من الباب الذي ثبتت به نفقة الأقارب، فرأوا أن نفقة الزوجة واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب، وقالوا لأن النفقة تابعة في النكاح، لأن عقد النكاح ليس عقد تمول أو أخذ مال واكتساب مال، وإنما هو عقد شرعي له منافعه الشرعية. وكون المرأة تحبس في بيت الزوجية هذا مقرر لمصلحتها، لكونها تستتر بذلك فيكون صيانة لعرضها. وترتب على هذا الخلاف، هل نفقة الزوجة نفقة قريب أو هي باب مستقل، عدد من المسائل. المسألة الأولى: لو أعسر الزوج بالنفقة على زوجته فحينئذ هل يثبت به حق الفسخ؟ قال الشافعية: نعم، لأن النفقة وجبت لحبس الزوجة على زوجها، فإذا لم يقم الزوج بالنفقة جاز لها أن تطلب فسخ النكاح لتزيل هذا الواجب من حبس المرأة في بيت الزوجية. وعند الحنفية قالوا بأنه لا يثبت للمرأة حق فسخ النكاح إذا أعسر الزوج بنفقة الزوجة، وبإمكان الزوجة حينئذ أن تكتسب وتمكن من الاكتساب. المسألة الثانية: أن الشافعية قالوا لما كانت نفقة الزوجة بابا مستقلا كان مقدار الواجب فيها محددا، فالواجب نوع من أنواع الطعام، والواجب كسوة وسكن، وبالتالي فنفقة الزوجة معلومة ومقدارها محدد كسائر الأعواض. وعند الحنفية قالوا بأن نفقة الزوجة غير مقدرة الحد، وإنما تكون بحسب الحاجة والكفاية بمقدار ما يتعارف الناس عليه كنفقة القريب. ولذا قالوا بأن الواجب في نفقة الزوجة مقدار الكفاية، كما في نفقة القريب، ويختلف ذلك باختلاف سنها وصحتها وحالها وتفاوت أحوالها. المسألة الثالثة، لو قدر أن الزوجة ترك نفقة الزوجة مدة، ثم بعد ذلك طالبته بنفقة المدة الماضية، لو قدر أنها استدانت وذهبت إلى بعض الأشخاص وطلبت منهم دينا وجعلت ذلك الدين على الزوج، فحينئذ لا إشكال في أن هذا الدين على الزوج. لكن لو قدر أنها أنفقت على نفسها من مالها، ففي هذه الحال هل تسقط النفقة عن المدة الماضية أو لا؟ لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة، فهل تسقط نفقة الزوجة؟ إن قلنا نفقة الزوجة كنفقة الأقارب فإن النفقة تسقط بمضي المدة، وإن قلنا بأن نفقة الزوجة باب مستقل فحينئذ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة، بل تكون نفقة الزوجة متقررة في ذمة الزوج ولا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون والأعواض. المسألة الثانية، هل المعتبر في العلل الشرعية صورتها الظاهرة أو معانيها التي تتضمنها تلك الصور؟ وأعطيكم مثلا لهذه القاعدة. في قصر الصلاة، في قصر الصلاة أو في جمع الصلاتين المغرب والعشاء، هل نقول بأن الجمع ملاحظ فيه السبب الظاهر وهو المطر، أو نقول نلتفت إلى المعنى الذي من أجله أثبت الشارع جواز الجمع وهو حصول المشقة هنا، وبالتالي نلحق الغبار الشديد ونلحق الوحل والريح الشديدة ونقول بأنه يجوز الجمع فيها؟ إذا تصورنا المسألة، هل العبرة بالصورة الظاهرة أو بالمعنى الذي أثبت الشارع الحكم على وفقه؟ قال الحنفية: صور الأسباب الشرعية هي الأمور التي راعاها الشارع واعتبرها في الأحكام ولم يعتبر المعنى. واستدلوا على ذلك بأن الشارع قد نصب الصورة الظاهرة وجعلها أسبابا، فلو قلنا المعول عليه هو المعنى لألغى ما جعله الشارع من كون الصورة الظاهرة هي محل الحكم، وبالتالي يؤدي القول بربط الأحكام بالمعاني إلى وجود التخبط والالتباس والاختلاف، لأن المعاني يختلف الناس فيها وجودا وعدما وإثباتا ونفيا وكمية وكيفية. قال: ويدل على هذا بأن الشارع في السفر في قصر الصلاة ربطه بالصورة الظاهرة وهو السفر من أجل أن ينضبط الحكم، ولم يربطه بالمعنى الذي هو المشقة. ولذا قالوا: حتى أن الملك الذي يتهادى في همهوره ويسري في سراياه وجنوده يثبت له من الرخص ما ثبت للساعي على قدمه. الملك يعني الشخص المرفه والذي يتهادى في مهوره، يكون على سرير ويحمل وينقل ويسري في سرايا وجنوده ليس عليك كلفة ولا مشقة. قالوا ثبت له من الرخص في السفر ما يثبت على من يركض بقدميه. لماذا؟ لأن الحكم مناط بالصورة، صورة السفر، وليس مناطا بالمعنى. وهكذا في مسألة النوم، النوم جعله الشارع هو المعيار، وهو الصورة الظاهرة، وهو السبب الذي يشاهد، ولكن المعنى فيه أنه محل لخروج الريح وانتقاض الوضوء. فالشارع اعتبر الصورة الظاهرة ولم يعتبر المعنى، مما يدل على أن الشارع يلتفت إلى الصور الظاهرة ولا يلتفت إلى المعاني. قال المؤلف: وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن لا عبرة بصورة الأسباب الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها. يعني لو قدر أننا وجدنا الصورة لكننا لم نجد المعنى، فحينئذ لا نثبت الحكم. ومن أمثلته مثلا في قال: واحتج في ذلك بأن صور الأسباب لا تناسب الأحكام إذا لم توجد معها المعاني، وإنما المناسب ما تتضمنه صور الأسباب من المعاني. ولذلك مثلا في مسألة ما ورد من النهي عن البول في المستحم، قال كثير من العلماء: المراد بذلك ما إذا كان المستحم من تراب ونحوه، بخلاف ما لو كان مبلطا أو مجصصا فإنه يمكن غسله. فمع أنه بول في مستحم والصورة الظاهرة للسبب، إلا أن الفقهاء اعتبروا المعنى الذي قصده الشارع من حصول التلوث عند التبول في المستحم إذا لم يكن من جص أو بلاط. قال: وحيث اعتبرنا صور الأسباب دون مضمونها في بعض المسائل لم نعتبر المعنى، كما في مسألة السفر. لماذا؟ لأسباب خاصة، إما لتعذر الوقوف عليها وعدم الاطلاع على المعنى الذي اشتملته هذه الصورة الظاهرة، أو لكون الحكم لا ينضبط عندما نسنده إلى معنى، وبالتالي نحتاج إلى إسناده إلى صورته. ولذلك قالوا بأننا في مسألة السفر إنما أحلنا الحكم على صورة السفر دون معنى، لأن مقدار المشقة الذي يرتبط به قصر الصلاة لا اطلاع لنا عليه. وهكذا في مسألة فعل النوم، فإن الإنسان لا يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، وبالتالي لم يحل الشارع الحكم على المعنى والمضمون، وإنما حاله على الصورة الظاهرة. تفرع عن هذا المسائل، عن هذا الأصل، عدد من المسائل. المسألة الأولى: مشرقي تزوج امرأة في المغرب، بعد 6 أشهر جاءت بولد، فحينئذ هنا عقد الزواج وجد وهو الصورة الظاهرة، لكن المعنى الذي من أجله يثبت النسب لم يوجد هنا. فقال الشافعي: لا أحكم بأنه لحق به هذا الولد، لأن معنى السبب الذي يثبت به النسب يمكن الاطلاع عليه من اجتماع الزوجين، وقد قطعنا بعدم اجتماع الزوجين، إذ قد علمنا قطعا أن من هو بالمشرق لا يحبل من هي بالمغرب، فلن نلتفت إلى صورة السبب، وإنما التفتنا إلى معناه ومضمونه وعلقنا الحكم به. وقال أبو حنيفة: نلحق الولد بهذا المشرقي الذي تزوج مغربية وأتت بولد 6 أشهر، لماذا؟ لأن الشارع قد علق الحكم بالفراش في قوله الولد للفراش، وهذه المرأة فراش لهذا الزوج، وبالتالي فإننا نثبت النسب في هذه المسألة. قال المؤلف: ونحن نقول صورة الفراش إنما كان سببا في غير هذه الحالة، إن السبب الظاهر، لأنه تعذر علينا الوقوف على المعنى في غيرها، لا ندري هل الحمل من مائه أو من ماء غيره، ولذلك اعتبرنا الفراش. لكن لما قطعنا بأن الحمل ليس من مائه وهو المعنى، قالوا بأنه لا يمكن إلحاق النسب حينئذ. المسألة الثانية: إذا تزوج امرأة حاضرة، مسألة غائبة، وطلقها في مجلس العقد من غير دخول، ثم جاءت بولد، فحينئذ هل يثبت نسبه؟ من التفت إلى الصورة إلى الصورة الظاهرة فقط قال وجد عقد نكاح والمرأة فراش له فنثبت النسب، لأن الأحكام مناطة بأسبابها وقد وجد السبب. ومن قال الأصل اعتبار المعاني ولا نعتبر صورة السبب إلا عند عدم القدرة على معرفة معناه، قالوا بأنه لا يثبت النسب في هذه الحال. قال: لا يثبت نسبه منه عندنا. لماذا؟ لاعتبارهم المعاني. وعندهم يثبت النسب في هذه الصورة إذا جاءت به لسنة فصاعدا. المسألة الثالثة: هل صورة العقد دارئة في الحدود في المسائل التي يحرم النكاح فيها أو لا؟ قال المؤلف: ومنها إذا نكح أمه أو أخته أو محرما من محارمه، أو نكح المطلقة ثلاثا أو المجوسية، يعني عقد نكح يعني عقد عليها عقد النكاح، ثم وطئها في هذا العقد، فإنه يحد عندنا. لماذا؟ قالوا: لأن العقد هذا لا قيمة له، فلا نعتبر الصورة الظاهرة لكون المعنى غير متحقق، فإنه يحد عندنا، ولا تصير صورة العقد الخالي عن مضمونه شبهة في درء الحد. وعند الحنفية لا يحد، بناء على أن صورة العقد هي السبب المبيح في موضع الوفاق، فيصير شبهة ها هنا، وإن لم يبح تدرء بها الحدود. ومنها إذا استأجر امرأة ليزني بها، إذا استأجر امرأة فزنى فإنه يحد عندنا. لماذا؟ قالوا: لأن المعنى الذي من أجله أثبت الشارع الحكم موجود، وهو وجود الزنا، وبالتالي نثبت الحكم به. وجود الإجارة هنا ليس شبهة دارئة للحد. وقال الحنفية: ونسب المؤلف للحنفية بأنه لا يحد. قالوا: لأن عقد الإجارة هنا شبهة دارية تدرى من إثبات الحد. وما نقله المؤلف من مذهب الحنفية في هذه المسألة أظنه ليس هو المذهب عندهم، بل المذهب عندهم وجوب الحد على من استأجر امرأة ليزني بها، وقالوا بأن هذا العقد عقد الإجارة لا قيمة له شرعا، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، وبالتالي لا يعد شبهة تدرأ بها الحدود. قال المؤلف: كتاب الجراح، وعقد فيه عددا من المسائل. المسألة الأولى مسألة نفي المساواة بين شيئين، هل يقتضي العموم عند الشافعي حتى تنفى المساواة من كل وجه في كل حكم؟ يعني مثلا في النصوص الواردة في نفي المساواة، نجيب أن نص وارد، شوف في آخر سورة الحشر، النص الوارد في نفي المساواة بين شيئين، شوف في آخر سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هل هذا يقتضي نفي المساواة بينهم في جميع الأشياء أو فيما سيق الكلام لأجله؟ ومثل في آخر سورة السجدة، بعد السجدة: في سورة السجدة أو في سورة الحشر: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هل هذا يعني نفي المساواة بينهم في كل شيء أو أنه نفي للمساواة فيما سيق الكلام من أجله؟ ترتب على هذا: هل يصح، الحنفية يرون أن دية الكافر تماثل دية المسلم، وقال الجمهور بأن الآية تقتضي عدم المساواة بينهما، الآية سيقت في عدم المساواة في الجنة والنار أو في المآل، فهل يعني هذا أيضا نفي المساواة في كل شيء حتى ننفي المساواة بينهما في مقدار الدية أو لا؟ وضحت المسألة؟ قال المؤلف: نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم، يقتضي عموم نفي المساواة بينهما في كل شيء حتى تنفي المساواة بينهما من كل وجه في كل حكم. واحتج بأن النفي للمساواة لا يقتضي اختصاص النفي بوجه من وجوه المساواة دون وجه آخر، وبالتالي لا بد أن نحكم بأن نفي المساواة عام في جميع الأحكام، إذ ليس تخصيص نفي المساواة ببعض الوجوه دون بعض أولى من العكس. ولهذا قلنا إن النكرة في سياق النفي تعم. وقال الحنفية: نفي المساواة بين شيئين لا يقتضي انتفاء المساواة بينهما في كل شيء، لأن المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل الوجوه، إذ لولا ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء، ولا يمكن أن يوجد شيئان إلا وفيهما نوع شبه، قلت أو كثرت حتى في اسم الوجود، وبالتالي لا يمكن أن تنفي وجود المشاركة والمساواة في كل شيء بناء على ثبوت الحكم بنفي المساواة، إذ كل شيئين لا بد أن يستويا في بعض الأمور من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما. وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات المساواة من كل الوجوه، كفى، لقيت فلان يساوي فلان ظاهرها أنه يستوي معه في كل الوجوه، فإذا قلت فلان لا يساوي فلانا معناه وجود فارق بينهما في وجه، ولا يعني الاختلاف بينهم في كل وجه. وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات المساواة من كل وجوه، كفى في طرف النفي نفي الاستواء من بعض الوجوه، لأن نقيض الكلي هو الجزئي. إذا قلت لم يوجد جميع الفصل فحينئذ يصح أن تقول لكن وجد بعض الفصل. قال ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى أن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا لأن جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء بينهما، والله تعالى قد نفاه بقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ونفي المساواة عندهم تقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، ومن ذلك نفي التساوي بينهم في إثبات القصاص. وعند الحنفية يقتل المسلم بالذمي لأن نفي المساواة في الآية قد حصل بحكم آخر وهو دخول الجنة والنار، فالتسوية بينهما في ذلك الحكم ودخول وفي ذلك الحكم وهو القصاص لا تمنع مدلول النص الذي إنما اقتضى نفي المساواة بينهما في دخول الجنة والنار. المسألة الثانية في الدية. عند الجمهور قالوا دية الذمي لا تبلغ دية المسلم، على اختلاف بينهم في هذا. وعند الحنفية أن دية الذمي تماثل دية المسلم. لماذا؟ قال الجمهور لأن الآية نفت المساواة بين الكافر والمسلم، وهذا يقتضي نفي المساواة بينهما من كل وجه من ذلك الدية. وعند الحنفية قالوا الآية إنما نفت المساواة في وجه وهو دخول الجنة والنار، فلا نعممه في جميع الوجوه. ومثل هذه المسألة مسألة هل يقتل الحر بالمملوك؟ لو كان عندنا شخص حر قتل مملوكا، فهل يقتل الحر بالمملوك؟ الجمهور قالوا لا يقتل حر بعبد. لماذا؟ لقيام الشبهة ما أوجب نفي المساواة بين المسلم والكافر والكفر، فإن الرق من آثار المبيح فيعمل في الشبهة عمل أصله. لماذا وجد الرقيق؟ هذا الرقيق عجز حكمي نتيجة الكفر بالله تعالى، وبالتالي أثر فيه السبب، فلذا قالوا بأن الحر لا يقتل بالمملوك. وعند الحنفية يقتل الحر بالمملوك قالوا لأن نفي المساواة بين شيئين لا يقتضي نفي المساواة بينهما من جميع الوجوه. عقد المؤلف مسألة ثانية متعلقة بمسائل القدر، ولعلنا نقرأها أولا ثم نقرر ما فيها. قال المؤلف ذهب أصحابنا إلى أنه يمكن تصور مقدور واحد بين قادرين غير قديمين، وعنوا بالواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعض تفريعا على إثبات الجوهر الفردي، وبناء على ذلك قالوا بأن الجماعة يقتلون بالواحد. لماذا؟ لأنه يتصور أن يشترك جماعة قادرين على إيجاد فعل واحد وهو القتل، وبالتالي كل منهم يعد قاتلا فيثبت حكم القصاص عليهم. وهكذا ما لو اجتمع جماعة فقطعوا يد شخص أو قطعوا رجل شخص فإننا نثبت القصاص عليهم جميعا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون فعل حادث وهو قطع الرجل منسوبا إلى فاعلين متعددين، وبالتالي نثبت القصاص عليهما فنقطع أرجلهما. قال: ذهب أصحابنا إلى أن مقدورا واحدا بين قادرين غير قديمين متصور، وعنوا بالواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعض تفريعا على إثبات الجوهر الفردي. ما يكون في الدنيا على نوعين: أعراض تأتي وتزول، وجواهر. الجواهر هذه هل تنقسم إلى جواهر فردة تعود الأشياء إليها، وإلى ما يكون متركبا منها أو لا؟ خلاف بينهم. ذهبت القدرية وهم المعتزلة الذين ينفون القدر، يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وذهبت القدرية والحنفية إلى أن ذلك مما لا يتصور، فلا يتصور وجود فعل واحد من فاعلين متعددين. قال: واعلم من شاء الخلاف، واعلم أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على أصل عظيم الشأن في الديانات، وهو أن القدرة الحادثة، لأن قدرتك أنت قدرة حادثة، هل لها تأثير في المفعول؟ أنت يوم رفعت الكتاب، هل رفع الكتاب هذا من الله ولا منك؟ ايش تقولون؟ كيف تفعل بدون فعل الله، بدون خلق الله؟ عرفت، تصورت المسألة الآن؟ طيب نقرأها وبعدين نقرر الحق فيها. واعلم أن الخلاف في هذه المسألة ينبني، وهو أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور عند علمائنا. هذا قول الأشاعرة، يقول أنت الحين ماخذ السكين وجاي من الشاة وذابحها. ما هو مدري ذبحت الشاة، ذبح الشاة وجد عند فعلك لا به، وجد عند فعلك لا به، يقول فعلك هذا ما له تأثير. من اللي يقوله؟ الأشاعرة، وقد نسب المؤلف علمائهم. بل المقدورات الحادثة بأسرها واقعة بقدر الله تعالى عند تعلق قدرة العبد بها. واعلم أن مقدورات العباد بأسرها واقعة بقدرتهم، وعندهم أن مقدورات العباد بأسرها واقعة بقدرة العباد، حتى قالوا بخلق الأعمال، يعني أن العبد يخلق عمل نفسه، وانقطاع قدرة الله عن مقدورات العباد. طيب أنتم مش تقولون؟ إحنا نقول قول ثالث بين هذين القولين، ما هو؟ قل: هذا فعل العبد وخلق الرب. لما خلطوا بين الخلق والفعل نتج عندهم أن يقولوا بأحد هذين القولين الباطلين. فإذا فرقت بينهما وجعلت للعبد فعله وللرب خلقه وقدرته وقدرته، حينئذ تتضح لك المسألة. ولذا أثبت الله عز وجل للعباد أفعالا، وأثبت أن أفعالهم مخلوقة لله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، جعلهم هم العاملين، وجعل العباد وعملهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وبذلك يتضح لك الحق في هذه المسألة. قال: واحتج علماؤنا بأن قالوا أجمعنا على أن المرادات مشتركة بين المريدين، وكذلك المكروهات مشتركة بين الكارهين، والمظنونات بين الظانين، والمعتقدات بين المعتقدين، والمعلومات بين العالمين. إذا علمنا أن عبد الله جالس هنا كلنا اشتركنا في هذا العلم، صح ولا لا؟ قال: فكذلك المقدورات بين القادرين وجب أن تكون مشتركة بينهم كما في مسألة القتل هناك. وبالتالي يتصور وجود فعل اشترك فيه جماعة، كما يتصور وجود معلوم اشترك في العلم به جماعة، وبين محبوب اشترك في محبته جماعة، ومكروه اشترك في كرهه جماعة. واحتج المخالفون بأن قالوا كون مقدور واحد بين قادرين يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال كان محالا. أما إفضاؤه إلى المحال فلأن كل واحد منهم لو باشر فعل مقدوره في محل آخر أو في جهة أخرى للزم أن يكون شيء واحد موجودا في محلين أو جهتين مختلفتين، وهذا محال، إذ كيف يوجد الفعل الواحد بنسبه وإضافاته في محلين مختلفين؟ هل يمكن أن تأكل التفاحة هنا وتأكل نفس التفاحة بظروفها وهيئتها في مكان آخر؟ يقولون هذا لا يمكن، محال. وأما أن ما يفضي، وبالتالي لو أثبتنا فاعلين لفعل واحد لأثبتنا محالا، كما لو أثبتنا فعلين في محلين لمفعول واحد. وأما أن ما يفضي إلى المحال كان محالا، فلأن إفضاء المفضيات وتأثير المؤثرات من الأمور اللازمة والصفات الذاتية للفعل والمؤثر، ويستحيل أن يوجد المؤثر ولا يكون له تأثير ولا يكون له إفضاء إلى حكمه الذي هو الأثر. وإذا استحال وجود الحكم الذي هو الأثر استحال وجود المؤثر بلا محالة. ويظهر ذلك بالحركة والسكون، فإنه لما استحال أن يكون المحل الواحد ساكنا متحركا في وقت واحد وأسود وأبيض في حالة واحدة، وقلنا حينئذ يستحيل أن يوجد الفعلان في فعل في محل واحد لينتج نتيجة واحدة. كذلك فيما نحن فيه إذا استحال، لأنك إما أن تقول القاتل هو الأول ولا القاتل هو الثاني، ما تقول كلاهما قتل، لأن الموت فعل واحد وهذا الفعل لا يكون إلا من نتيجة فعل واحد، وبالتالي فالقاتل وحدهم ليس جميعهم. كذلك فيما نحن فيه إذا استحال وجود مقدور واحد في جهتين مختلفتين استحال وجود فعل واحد ناتج من فعل اثنين مختلفين، لأنه يفضي إلى محال. ويتفرع عن هذا الأصل، واضح؟ ويتفرع عن هذا الأصل أن الأيدي تقطع بيد واحدة عندنا، اشترك جماعة في قطع يد واحدة، حينئذ على القول الأول تقطع جميع أيديهم، لأن قطعات الأجزاء من اليد مشتركة بين الكل، فيكون كل واحد منهم قاطعا على سبيل الكلام، لأنه ما من جزء من الفعل، مسكوا السكين ثلاثة وحزوا اليد، كل واحد منهم مشارك في كل جزئية من الفعل، وبالتالي ما من جزء من الفعل إلا وكل واحد منهم فاعله. وعندهم لا تقطع أيدي الجماعة ولا يقتل الجماعة بالواحد. لماذا؟ لأن كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه فقط، فيختص كل منهم بجزء من القطع لا بكله، وبالتالي يقولون هو كل واحد لم يقطع اليد كاملة وكل واحد لم ينتج عنه القتل كاملا، وبالتالي لا يصح أن تقتص منه لأنه لم يفعل قتلا كاملا، فلا يصح أن تثبت عليه قصاصا لأنه لم يوجد منه قتل تام. هكذا رأوا. المسألة الثالثة، إجراء القياس في أسباب الأحكام. عندنا الغالب في أحكام الشريعة أن الشرع يأمر العباد بإجراء القياس بناء على وجود العلل. النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر، الإسكار هنا علة التحريم. فهل في مرات نقول بأن سبب الحكم، سبب وجود العلة، يصح إجراء القياس فيه أو لا؟ مثال ذلك، جاء الشارع بإثبات حد الزنا، ما العلة فيه؟ العلة في وجوب الحد الزنا. ما السبب الذي جعل الشارع يجعل الزنا علة لإثبات الحكم؟ قال بعضهم السبب أنه علاج فرج في فرج مشتهى طبعا غير مباح شرعا، ولذلك قالوا بأنه يقاس على الزنا اللواط. فهنا الشارع أناط الحكم في الزنا، فجاءنا الفقيه وقاس اللواط على الزنا، فهنا قياس لسبب على سبب وليس قياسا لحكم على حكم. المعروف العادة أن الأقيسة تكون لحكم على حكم، فهل يصح لنا أن نجري القياس في أسباب الأحكام كما نجريه في الأحكام؟ قال المؤلف: لا مانع من إجراء القياس في أسباب الأحكام عند الشافعي رضي الله عنه، وذهب الحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي إلى منع ذلك. ودليل الجواز وشبهة الخصوم ما أسلفناه في مسائل الصيام، والذي يخص هذه المسألة القياس في الأسباب، ما يؤدي إثباته نفيه كان ساقطا. يعني هناك في مرات لو أثبتنا أو جعلنا شيئا سببا للحكم لأدى إلى إلغاء أصل الحكم، فحينئذ لا نعتبر هذا الوصف. مثال ذلك، أكل الخنزير إيش حكمه؟ حرام. لماذا؟ نجس. قال يزاول النجاسات، زاول النجاسات، خلاص ما دام يزاول النجاسات سنأتي بخنزير ونضعه في البانيو كل ساعة نغسله ولن يقرب النجاسات ولا المزابل أبدا، فهل نقول يحل؟ فلو أثبتنا أن العلة هي الوصف الذي ذكرتموه لأدى ذلك إلى نفي الحكم، وبالتالي يدلنا هذا على أن هذا الوصف لا يصح اعتباره سببا للحكم. قال: وإنما قلنا ذلك لأن إذا قسنا اللواط على الزنا في إيجاب الحد مثلا، فإما أن نقول الزنا كان سببا لوجوب الحد من أجل كونه من أجل وصف مشترك بينه وبين اللواط، أو لا نقول ذلك. فإن كان الموجب لحد الزنا هو الوصف المشترك بينهما، حينئذ خرج الزنا واللواط عن كونهما سببين وأصبحا سببا واحدا، لأن التعليل بالقدر المشترك يمنع أن تكون العلة أحد الوصفين، وبالتالي لا يصح أن تقول العلة هي الزنا، وإنما تأتي بالوصف المشترك بينهما. وإن قلنا بأن الموجب للحد ليس هو القدر المشترك بينهما، فحينئذ لا يصح أن نقيس عليه. لماذا؟ لأنه لا بد في القياس من جامع، وهذا بخلاف القياس في الأحكام. هنا القياس في الأسباب، فإن ثبوت الحكم في الأصل لا ينفي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع، فالخمر حرام وعلة التحريم الإسكار، والإسكار قدر مشترك بينه وبين النبيذ والخمر، هذا لا إشكال فيه. لكن في القياس بالأسباب لا يتحقق هذا المعنى. لا يمكن أن تجعل العلة هي الزنا ثم تقول العلة هي القدر المشترك بين الزنا واللواط. وأجاب المؤلف عن هذا بأن هذا يبطل عليهم قياسهم الأكل على الجماع في كفارة الفطر، مع أن الأكل لا يسمى وقاعا. واضح هذا؟ في مذهب الحنفية يقولون بأن الكفارة المغلظة بإعتاق الرقبة ثم صيام الشهرين ليست مناطة بالجماع فقط، وإنما يثبت بالأكل. فالأكل هنا سبب لإيجاب القصاص، لإيجاب الكفارة، قياسا على الوقاع. ففي مذهب الآن الحنفية قالوا بثبوت القياس في أسباب الأحكام. الآن الحكم هنا ما هو؟ وجوب صيام شهرين. علته ما هي؟ الوقاع. ثم قسنا عليه الأكل فجعلناه سببا للحكم ولم نجعله محكوما عليه. فهنا الأكل هذا ليس فرعا، وإنما هو سبب آخر وعلة أخرى. فإن قلنا بأن العلة هي الوقاع لم يدخل الأكل في مسمى الوقاع. فإن قالوا هذا ليس قياسا، لأن بعض الحنفية يقول هذا مو قياس، هذا من باب تنقيح المناط، تنقيح المناط، لأن الحكم جاءنا معه أوصاف عديدة، وبالتالي أبطلنا ما لا يصح التعليل به وأبقينا ما يصح التعليل به، فقلنا العلة هي انتهاك حرمة الشهر، فهذا ليس قياسا في الأسباب، وإنما هو من باب تنقيح المناط. بل عرفنا بالبحث والتنقيح أن الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة انتهاك حرمة الشهر أو الإفطار. قلنا ونحن أيضا عرفنا بالبحث والتنقيح في مسألتنا أن الحد ليس هو حد الزنا بل هو القدر المشترك، يعني السبب الذي ارتضى الحد هو القدر المشترك بين الزنا وبين اللواط. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة قد أجروا القياس في أسباب الأحكام كما أجروه في الأحكام، ولذلك قالوا بأن شارب الخمر يجلد 80 قياسا على القذف. فهنا قياس في سبب الحكم لا في الحكم ذاته. القذف والعلة والحكم جلد 80، فجعلوا شرب الخمر سببا للحكم بجلد 80 قياسا على القذف. فهنا استعمال للقياس في أسباب الأحكام وليس استعمالا للقياس في الحكم فقط. يتفرع عن هذا الأصل مسألتان. الأولى أن السيد هل يقيم الحد على مملوكه أو لا؟ إذا كان الحد قطعا أو قتلا فلا يقيم السيد، لكن إذا كان الحد جلدا فهل يقيم السيد الحد على مملوكه؟ قال المؤلف: السيد يملك إقامة الحد على مملوكه إلحاقا لولاية السيادة الخاصة في العبودية بولاية الإمامة العامة. فكما أن الإمام الأعظم يقيم حد الجلد على الناس، كذلك السيد يقيم حد الجلد على مملوكه نظرا للمقصود الشرعي، وإن اختلف السببان صورة. فهنا قياس في سبب الحكم. المسألة الثانية: شهد اثنان بأن فلانا قتل فلانا فقتل المشهود عليه بالقصاص، فقال الشاهدان كذبنا عليه إنما أردنا أن نتخلص منه. فهل يقتص من الشاهدين؟ الشارع جاء بإثبات القصاص عند وجود القتل، هؤلاء لم يوجد منهم قتل، وجد منهم تسبب إلى القتل، فهل يصح لنا أن نقيس تسبب القتل على مباشرة القتل؟ فهنا قياس في سبب الحكم وليس قياسا في الحكم نفسه. قال شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب في الشهادة على فلان من أجل أن يقتل وقتل المشهود عليه يجب القصاص عندنا قياسا للشهادة الباطلة على الإكراه بجامع السبب، قياسا للشهادة الباطلة التي نتج عنها موت هذا الشخص على الإكراه. لو قال له اقتل فلان وإلا قتلتك فقتله، فحينئذ المكره يجرى عليه القصاص لأنه متسبب. فهكذا شهود الزور يجرى عليهم القصاص لأنهم متسببون، وعند الحنفية لا يجب القصاص على شهود الزور بالقصاص. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح قياسه على الإكراه إذ هما سببان مختلفان، هذا إكراه وهذا شهادة باطلة، وفي إلحاق أحدهما بالآخر إبطال خصوص كل واحد منهما على ما سبق. المسألة الرابعة اللفظ المشترك، المراد به اللفظ الذي وضع في أصل اللغة على لمعنيين على جهة الاستقلال، مثل لفظة المشتري في مقابلة البائع والمشتري الكوكب المعروف. فإذا جاءنا لفظ مشترك فهل يجوز أن نحمله على جميع معانيه أو يجب أن نقتصر على أحد المعاني فقط؟ إذا كانت المعاني متنافية لم يصح حمل اللفظ على جميعها، لما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، لا يمكن أن تحمل هذا اللفظ على المعنيين جميعا، وبالتالي هذا يخرج من الخلاف عندنا. لكن إذا كان اللفظ المشترك يمكن حمله على جميع معانيه فهل يحمل؟ قال وغاسق إذا وقب، غاسق يعني الليل، إذا وقب يعني قيل دخل وقيل خرج، فهل يمكن أن نحمل اللفظ على المعنيين معا ونقول المشترك يحمل على جميع معاني غير المتنافية؟ قال ذهب الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه من علماء الأصول إلى أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، واحتج في ذلك بأمرين، أحدهما أن اللفظ المشترك استوت نسبته إلى كل واحد من المعنيين وهما المسميات، وبالتالي لا يصح لنا أن نخصصه بأحد المعنيين على الآخر فنحمله عليهما جميعا، إذ ليس تعين بعض المعاني لذلك اللفظ بأولى من اللفظ الآخر، وبالتالي نحمله على جميع المعاني. ويدل على ذلك أنه قد ورد في الشرع استعمال اللفظ المشترك على جميع معاني في مواطن عديدة، ومن ذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن الصلاة من الله مغايرة للصلاة من الملائكة، ومع ذلك استعملت هنا لجميع المعاني، فهذا لفظ مشترك يصلون وقد استعملت لجميع المعاني. وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه أراد به الحيض والطهر، فمن أدى اجتهاده إلى الحيض أخذ به ومن أدى اجتهاده إلى الطهر أخذ به. هناك مواطن عديدة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. من ذلك قوله والله عليم حكيم، حكيم من الحكم أو من الحكمة؟ إذا قلت المشترك يحمل على جميع معانيه قلت الجميع. والله السميع، هل هو بإدراك المسموعات أو بإجابة الدعوات أو بحفظ أوليائه، كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى. على القول الأول يقول احمله على جميع المعاني. وذهب القدرية والحنفية إلى منع ذلك فقالوا اللفظ الواحد المشترك لا يمكن أن يستعمل في جميع معاني، لا بد من حمله على أحد المعاني. لماذا؟ قالوا لأن أهل اللغة لا يستعملون اللفظ الواحد إلا في معنى واحد، فلا بد من فهم ألفاظ اللغة على طريقة العربي في فهم كلامها. فإن أرباب الوضع إنما وضعوا هذا الاسم لكل واحد من المسميات على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع، فلا يصح أن نحمله على جميع معاني، لا بد أن تحمله على أحدها. فإذا حمل هذا اللفظ المشترك على جميع المعاني كان استعمالا له في ضد ما وضع له وعكس ما قصد به. قال يتفرع عن هذا الأصل أن موجب العمد، يعني مقتضى العمد القتل العمد، التخير بين القصاص والدية عند الشافعي، وعندهم ليس موجب العمد التخيير بين القصاص والدية بل إحمال على القصاص فقط. القتل العمد العدوان هذا هل هو موجب لأحد أمرين، إما الدية أو القصاص كما قال الشافعي وأحمد، أو أن القتل العمد العدوان يقتضي القصاص فقط والدية لا مدخل لها إلا على جهة الاختيار؟ قولان، إن قلنا اللفظ المشترك يحمل على جميع معاني فلا بأس أن يحمل موجب القتل العمد العدوان على أحد المعنيين. شيء ترتب على ذلك مسائل، منها لو قال أولياء الدم نحن سنعفو إلى الدية، نحن سنعفو إلى الدية، فحينئذ لو قال القاتل لا، إما أن تعفو مجانا ولا اقتلوني، شو يسوي؟ هل نلزم القاتل بدفع الدية أو لا نقبل من أولياء الدم؟ ولما اختاروا العفو مجانا ولا القصاص؟ إذا قلنا موجب القتل العمد العدوان أحد أمرين القصاص أو الدية نلزم القاتل بدفع الدية، وإن قلنا بأن موجب القتل العمد العدوان القصاص عينا فحينئذ نقول يا أولياء الدم مما أنتهوا مجانا أو تقتصوا. واضح؟ قال ويتفرع عن هذا الأصل أن موجب العمد التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي مستفادا من قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فإن السلطان يحتمل الدية والقصاص. قد يستدلون بحديث من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية، فلا جرم خير الشافعي رضي الله عنهما رضي الله عنه أولياء الدم بين الدية والقصاص، وأثبت وصف الوجوب لكل واحد منهما، وعندهم لا يخير في موجب العمد، فيقال موجب العمد القصاص عينا. المسألة الخامسة، إلى وقت أن نوقف على المنى، ماذا تقولون؟ نوقف ولا نمشي؟ نأخذ المسألة ونطول القصاص. ناخذها. موافقين كلكم؟ ما في احد يعارض؟ ها؟ يكفي؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. المساله الثانيه على سبيل الكمال والكلام. كمال؟ ها؟ راح تكمل عندي. كلام ان اي تقطع منه واحد من عند الاجزاء المدينه فيكون كل واحد منهما قاطعا على سبيل الكلام. كمان كمان جزاك الله خير. ان الايدي تقطع بيد واحده عندنا لان كل واحد منهم يعتبر قاطعا على سبيل الكمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بالنسبة لمسألة الأسباب الشرعية، نصور الأسباب الشرعية هي المعتبرة الصورة. مسألة الصور، صور الأسباب الشرعية. طيب، أليس الحق أن تضبط مسألة في اعتبار الشروط؟ لا، الشرط هذا قيد الارتباط بالعلة، لكن الكلام هل الذي يعلق عليه الحكم هو صورة السبب الذي ورد في النص أو معناه؟ يعني مثلا مسألة النكاح، عقد النكاح المغربية والشرقية عندنا صورة ظاهرة هو عقد النكاح. والشرط هو الوقاع مثلا؟ لا، ما في شرط، هذا مش ليس شرطا. هل العلة هنا المعنى في إثبات النسب ووقوع الجماع بينهما؟ هذا المعنى. لكن الصورة الظاهرة عقد النكاح، فهل نعتبر الصورة الظاهرة؟ أنت اللي سميت الشرط، غير تسميه معنى، لأن ليس كل الشروط تكون معنى لثبوت الحكم. هناك شروط ما لها علاقة بمعنى ثبوت الحكم. واضح؟ يعني مثلا عندك في صيام أو في صدقة الفطر أو في صيام رمضان، ونص إذا اعتبرت المعنى في صدقة الفطر وهو وجود الحاجة أو سد حاجة المعوزين يوم العيد، إذا اعتبرت هذا المعنى قلت صدقة الفطر يجوز إخراجها في أي جزء من أجزاء نهار العيد. وإذا اعتبرت الصورة الواردة في الحديث فهو ربطها بالصلاة، فإن التفت إلى الصورة السبب قلت ما يجوز إخراج زكاة الفطر إلا، لا تعد زكاة الفطر زكاة فطر إلا إذا أخرجت قبل الصلاة. وإذا التفت إلى المعنى قلت بأن المراد إغناء الفقراء في هذا اليوم وعدم إحواجهم إلى السؤال، وهذا كما يكون قبل الصلاة العيد يكون بعدها. شو الفرق بين الدقيقة؟ ما في بينهم إلا دقيقة أو العشر دقائق ولا ربع ساعة. فهل نلتفت إلى صورة السبب أو إلى معناه؟ في صدقة الفطر قال لك في مرات يكون في المعنى موانع أخرى تمنع من الالتفات إلى المعنى وتلزمنا بالنظر في الصورة. مثلا في صدقة الفطر المعنى إغناء الفقراء، والصورة جاءنا واحد وقال الشارع ما أجاز إخراجها إلا من أربعة أصناف، بر والشعير والتمر وأقط، بالتالي ما يجوز إخراج إلا هذا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وعد هذه الأصناف الأربعة. وبالتالي يقول صورة السبب هذه الأربعة فقط. في جنة واحد آخر يقول لا، المعنى هنا حاجة الناس إلى الطعام، سد حاجة الناس إلى الطعام. وكما تكون الحاجة في هذه الأشياء تكون الحاجة في بقية الأقوات، فألتفت إلى المعنى ولا أتقيد بصورة السبب، ألتفت إلى معنى السبب ولا أتقيد بصورة السبب، فأجيزه في كل قوت. في جين واحد ثالث ويقول من الالتفات إلى المعنى أن أجيز إخراج القيمة، فيجيبه الآخر قال لا، لو أخرجت القيمة لخرجت عن معنى السبب، لأنه سيأخذها غير الفقراء ولن يقتصر الآخذ على حاجته في يوم العيد وسيأخذ ما زاد، وبالتالي هنا موانع تمنع من إدخال هذه الصورة في كونها محققة لمعنى سبب الحكم. واضح لك إذن الاختلاف في أي شيء؟ هل الالتفات إلى الصورة ولا الالتفات إلى المعنى؟ نعم. يقولون ليس الذكر كالأنثى، لهم منهجان. منهج يقول هذا وإن كان من النص القرآني لكنه ليس من دليل الكتاب، لأنه ورد في سياق قصص الأمم السابقة فلا يكون من الكتاب. بعضهم يدخله من شرع من قبلنا، وبعضهم حتى ليس هذا من شرع من قبلنا لأنه اعتقاد حكاه الله عنها وليست نبية. والمنهج الثاني يقول أطرد الحكم في هذا فأقول هما لا يتساويان في جميع الأحكام إلا فيما ورد فيه دليل يدل على تعميم الحكم في الذكور والإناث. بارك الله فيكم. نعم الشيخ. أظنون دائما أن الوزارة قال القدرية أو وزارة القدرية أو مسألة المعتزلة، هل هذا يعني أن القدرية مذهب معتبر في مسائل الأصول ومسائل الفقه ولا يقصد الكاتب والمؤلف؟ شوف أنا دائما القدرية أبو حنيفة، قد يقع في نفسي أنا أن أبو حنيفة وكأنما أتوقف معهم في عقيدته مثلا، إنما هل هم مذهب معتبر في الفقه والأصول ولا؟ أولا حكاية القول في علم من العلوم لا يعني اعتبار ذلك القائل لهذا القول واعتبار خلافه، وإنما يراد به تصوير المسألة وبيان منشأ الخلاف وهو الرأي القدري في هذه المسألة. الشيء الثاني أن البحث الأصولي أن الاشتراك بين قائلين في قول لا يعني أن أصولهما واحدة، فقد أقول بشيء وتقول أنت بنفس الشيء لكن أنا أبنيه على أصل ودليل وأنت أبنيه على أصل آخر ودليل آخر. لا، المراد بالقدرية من ينفي القدر سواء معتزلة أو خوارج أو رافضة أو غيره. حكاية لأقوالهم هنا من باب الإشارة إلى من أحد مناشئ الخلاف الأصولي في هذه القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.